الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى ونصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يومين عن صوم يومين عن النحر والفطر وعن استبال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. نعم هذا الحديث فيه النهي عن هذه المذكورات التي ذكرت في هذا الحديث فيه النهي عن هذه المذكورات منها صوم يوم النحر ويوم الفطر لأن هذين اليومين هما يوم عيد والصوم يوم العيد منهي عنه ولذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صام يوم العيد فقد عصى أبا القاسم. حتى لو صامه صيام نذر فإنه لا يحل له أن يفي به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي لو قال نذرت لله أن أصوم يوم العيد فإنه لا يصوم. قالوا عن اشتمال الصماء الصماء هي الثوب الذي ليس له منافذ يعني يدرج فيه البدن إدراجا بالصماء يعني لبس تخش فيه زي الخرطاية ما تطلع يدك ويجاي ولا كذا يسموه اشتمال ايش الصماء والشيء الذي يكون بهذا الوصف انه منهي عن لبسه لأنه لو ارتطم برجليه لا يستطيع أن يستند إلى شيء وكذلك في الصلاة لا يستطيع أن يباشر الأرض بيديه وهكذا. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد الاحتباء في الثوب الواحد نعم. والنهي عن هاتين اللبستين اللي هما الاحتباء والصماء كل ذلك على سبيل الكراهة لأنه يغلب على الظن انكشاف العورة أيضا بسبب لبس الصماء والاحتباء فإذا غلب على الظن انكشاف العورة فإنه يحرم وإذا ما غلب على الظن انكشاف العورة فإنه يكره. وفي هذا الحديث مراعاة الشرع لمصالح العباد في كل شيء. قال وعن الصلاة بعد الصبح والعصر جاء هذا في أحاديث كثيرة منها حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس والمراد بالصلاة هنا النافلة وإلا الفريضة تؤدى في أي وقت ولو في هذا الوقت. الاحتباء أن يلفها نفسه بالثوب بحيث لا يخرج يديه، يعني معاني متقاربة. الصلاة أصلا مفصل على الجسد من غير منافذ، والاحتباء يعني يلف نفسه بالثوب بحيث أنه، طبعا الملابس كانت أولا ما في سراويل في الغالب، خاطئ إزار فلم يحتبي قاعدة يعرفها الناس فتبدو عورة من أسفل وتنكشف بالاحتباء، سواء كان لانتظار الصلاة أو يوم الجمعة منهي عنه لأنه يلزم يوم انكشاف العورة. وإذا تيقن أنه تنكشف عورته حرم، أو غلب على ظن انكشاف العورة يحرم، وإذا لم يكن هذا ولا هذا فيكون مكروه. لكن الآن ممكن الناس يحتبوا إذا كان لابس سراويل، لأنه لا مجال للانكشاف. طيب، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث فيه فضل الصيام، لأن الله يباعد بالصيام ولو يوما واحدا بينه وبين النار 70 خريفا. فهنيئا بمن اعتاد الصوت ووفق إليه. لكن الحديث ذكر فيه من صام يوما في سبيل الله، يستفاد منه أن ذلك واقع في الجهاد، يعني صام وهو يقاتل في سبيل الله، فيكون هذا أعظم أجرا. وقيل المعنى من صام يوم في سبيل الله يعني يريد بذلك وجه الله والثواب والدار الآخر. لكن قيده بعض العلماء لا لم يضيفه ذلك عن القتال، فإن غلب على ظني أنه يضيفه عن القتال فإن الفطر أفضل من الصوم. ولذلك لما وقع القتال في رمضان في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالفطر عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الصوم إذا كان يضيف المجاهد على القتال استحب له الإفطار. أما إذا كان لا يضيفه فيستحب له ذلك. ونترك الكلام على باقي الأحاديث إلى الدرس القادم إن شاء الله.